حديث 1384 به حديث داده بو مديار بود مروف تقوى خود تعالى بك تنشولت مرو بيد سهل بود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له ظلمك خانيك اش ظلمك كرد فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب جاء ظلم أفخن يهكري جركك جركك ديت هندك زير تدب النوب بخاني أفخن يويكر فقال له الذي اشترى العقار جاء ذي أفخن يهكري قوت خدان أصلي أو فروتي خذ ذهبك مني زيرخو اش من ورقرة إنما اشتريت منك الأرض من عرض بتني اشتكر ولم أبتع منك الذهب من زير اشتنكر خد الترصيص هفالي ويجك وكي ويبو. وقال الذي له الأرض أوي خدان عرضي قوت مشتري أوي أف عرضها كري أف خانيها كري إنما بعتك الأرض وما فيها عرض أو تشتت عرضي دا من همية فروتيك فتحاكم إلى رجل هردك حكم خو برنك ظلامك دا أو بتحاكمت نبينا أوانا هر أكيد قلت نايا منا ناكو هر أكيد قلت يا منا. فقال الذي تحاكم إليه جاء في ظلامي أويوانا حكم خو برينك قلت وان ألكما ولد أري وعيال هيا قال أحدهما إيكش وانا قوت لي غلام من كركه وقال الآخر وأذدي قوت لي جارية من كتكه قال أبي ظلمي أبي بويا حكم قوتوان أنكح الغلام الجارية أبي كتي الفيكوري ماربك وأنفقوا على أنفسهما منه وش فيزري البانا هردك صرفك وتصدق وخراجك بخو بيبك